وامزج إذا ما شئت ذا معك بالدام أتراك تعذر إن طيلا تشتكى أتراك تعذر إن طيلا تشتكى قل من نصارى أو قعود المسلم أرأيت أشبيلية تحبت على أبطالها إذ كبيل بالأدهام أرأيت أشبيلية تحبت على أبطالها إذ كبيل بالأدهام وجزوعان النبل الذي عرفوا به قتلا وفتكا فوق كل توهم وجزوعان النبل الذي عرفوا به قتلا وفتكا فوق كل توهم قتلا وفتكا فوق كل توهم ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمجالك في المجد وعودي ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي وكأن أندلس التي عصفت بها أيدي الفرنجة تستجير بلا فم لبيك لو أن النجوم تجيبني لسريت في جيش إليك عرمرم ولصغت ناصري في شفاهك بسمة ولصوت ناصري في شفاهك بسمة ولعدت أرفع فيك راية مسلم ولعدت أرفع